الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستقبل هذا البيت الطاهر من بيوت الله الطاهرة. إمام المسلمين الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما يتوفر من كتاب الله. من آمن بالله واليوم الآخر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض Come on.